يقول أخونا ما تفسير قول الله تعالى تبارك الله أحسن الخالقين مع العلم أنه لا يوجد خالق غير الله؟ أحسن هذه ليست على بابها، أحسن تفضيل هذه ليست على بابها. هنا فتبارك الله أحسن الخالقين ليست على بابها، لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. هذا تفسيرها وتوجيه أهل العربية لهذا التفضيل، أفعل التفضيل ليس على بابه. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز أن نقوم بعمرة إلى أحد قد مات في نفسه توقيت العمرة؟ كم يتكرر هذا السؤال، ونكرر بأنه ليس مشروعا إذا جئت بعمرة وانتهيت منها، فلا يشرع أن تذهب إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة. يقول إذا كانت الإجابة لا، فما هو العمل الذي يمكن أن نقدمه له؟ انصح لي. نعم، تستغفر له، تدعو له، تطوف 7 أشواط يعني نيابة عنه، وهذا كافي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، استجاب الله دعاك. يقول رجل ألحد بعد أن كان حافظا لكتاب الله، فماذا نصنع معه؟ ارفعه إلى ولي الأمر، لأن الحكم عليه هذا حكم لا بد أن يكون يتولى هذا الحكم حاكم شرعي. الآن الحمد لله رست على مرسي. يلا ارفعه لولي الأمر، لا يمكن، حتى لو كان ما فيه حكم شرعي لا يجوز للأفراد أن يحكموا وينفذوا بأنفسهم. نعم، أنت تجتنبه وتسأل الله له الهداية والعافية، لكن لا يجوز أن تقيم عليه الحد لأنك لست حاكما. ارفع لولي الأمر إذا كان يستجيب لك. نعم، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول الله المستعان، هل نحذر من الإخوان ومنهجهم في مصر ومن دخلوا في المعترك السياسي ممن كانوا ينتسبون إلى السلفية؟ على كل حال، أنا كم ذكر وقلت إن طلب الحكم ليس من الإسلام. الذي يطلب الحكم يوكل إليه، من طلب القضاء فأدركه ووكل إليه، ومن بلي به أرسل الله إليه ملكا يسدده. فطلب الحكم يعني ليس من الإسلام. إذا أراد رجل أن يسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط أن يكون لي الأمر من بعدك، فلم يقبل بيعته ولم يقبل إسلامه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يدعو الملوك أو يدعو الرؤساء إلى الإسلام ما يقول تنازلوا عن ملككم، ما يقول من شرط إسلامكم أن تعطوني إمارتكم أو تعطوني ملككم، بل يقول أسلم تسلم على ما في يدك. فالإسلام يعني ليس لا شأن له في طلب الحكم في الدنيا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين.